قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام الأجر رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 360 من الهجرة إلى قوله: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان قوله تعالى: أكملت لكم دينكم، فهذا معناه أن الدين بدأ بأساس ولا زال يبنى حتى اكتمل، ولا زال يبنى حتى اكتمل، فلا يصح أن يبقى مستدل على ما كان عليه الدين في أول الأمر، وإنما يلزمه أن يأخذ الدين بعد كماله، وهو قول واعتقاد وعمل. وقد ذكرنا أن هذه أول مسألة من مسائل الإيمان، وهي أن الإيمان يعني ابتدأ بأساس ولا زال يزيد حتى كمل، وفيه إثبات الزيادة، زيادة الإيمان، وأنه يزيد، وكل ما كان يزيد فهو قابل للنقصان، أي في حق من يعني تمسك به، فالإيمان في نفسه كمل وأتمه الله تبارك وتعالى، ولكنه بالنسبة للأشخاص فهم يتفاوتون فيه، لأنه شعب، وبقدر حظ الإنسان من شعب الإيمان يكون حظه من الإيمان. وهذه المسألة وهي زيادة الإيمان ونقصانه ستأتي في باب مستقل وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: إن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. وفيه دليل على معرفة هذا اليهودي بالدين ولكنهم منعهم الاستكبار. وأما المعرفة فهم يعرفون، المعرفة يعرفون، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي يهود، لأنهم يعرفون. وكان الحبر من أحبارهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر له: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وغير ذلك. فهم أصحاب معرفة، ولكنهم فيهم عناد واستكبار. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم أنزلت يوم عرفة، أي وهو عيد، في يوم جمعة، أي وهو عيد أيضا. فهذا معناه أن المسلمين اتخذوها عيدا، لأنها نزلت في يوم عيد، والعيد محل للفرح والسرور. وهذه الآية من أعظم ما يفرح به، بل اليهودي عرف ذلك، عرف أن تمام الفرح والسرور بتمام الدين. فهذه أسعد ساعة للإنسان أن يكتمل دينه، وأكبر مصيبة للإنسان أن تكون مصيبته في دينه. ليست السعادة بجمع المال ولا بالتمتع بهذه الدنيا، وإنما السعادة في كمال دينك، في كمال دينك، لأنه باكتمال الدين تحصل السعادة في الدنيا والآخرة. الذي بعده أيضا في البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أنا نعلم أي يوم أنزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيا ويح أهل البدع والأهواء، يا ويح من اليهودي أفقه منهم. فإن اليهودي فرح بهذه الآية وقال: لو علينا أنزلت لاتخذناها عيدا. وأما أهل البدع والأهواء فيقولون بلسان حالهم، بل بلسان مقالهم، أن الدين لم يكتمل حتى يكملوه هم. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده صحيح، وهو في هداية الرواه برقم 1317: قرأ ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وعنده رجل من أهل الكتاب، فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناها عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة، يوم الجمعة. قال محمد بن الحسين: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، فلا يصح الدين إلا بما كان عليه الدين بعد كماله، ولا يصح أن يبقى إنسان على ما كان عليه الدين في أول الأمر. لا يصح الدين إلا بهذه الأمور الثلاثة: بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. قال مثل، هذا تمثيل للعمل، قال مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. قال باب على كم بني الإسلام، لا زال في تقرير هذه المسألة، وهي مسألة بناء الدين، ومسألة بناء الدين هي تقرير لزيادة الإيمان ونقصانه، فتريد أن تشرح لإنسان كيف أن الإيمان يزيد وينقص، تبدأ له بمسألة بناء الدين. فمسألة بناء الدين كيف بني وكيف اكتمل، هذا برهان على زيادة الإيمان ونقصانه، فهذا الباب من جنس الذي قبله. وكما ذكرت لكم بيّن هذا أبو عبيد بيانا شافيا في أول كتابه الإيمان. قال باب على كم بني الإسلام. حديث الأول عن ابن عمر وهو حديث صحيح وأخرجه الشيخان من وجوه أخرى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأساس الأول والعمود الأول وأكبر الأعمدة في بناء الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويا ليت المرجئة يفهمون هذا، شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود يقتضي أن هناك عبادة، ما هذه العبادة؟ هي التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن محمد رسول الله، فلا نعبد الله تعالى إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما يقول قائلهم الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم مهما كانت عبادته، هكذا يقولون مهما كانت عبادته، هذا فتح لباب البدع. فالذي يقول مهما كانت عبادته هذا ما شهد أن محمد رسول الله. نعم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا يقول مهما كانت عبادته. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأكبر الأركان وأعظم الأركان الشهادتان، ثم الأعمدة الأخرى تتفاوت أيضا، فالصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فإن العلماء يختلفون في حكم تاركها، وكذلك يختلفون في حكم تارك الزكاة، وإن كان الأمر في الزكاة أهون لأن الأدلة دلت على أن تارك الزكاة يعذب في العرصات ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذه الأركان تتفاوت. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عمر نفس الحديث، والذي بعده عن ابن عمر وهو صحيح نفس الحديث أيضا، والذي بعده عن جرير بن عبد الله وهو صحيح، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إذا تأملنا في هذه المباني في هذه الأركان الأربعة فيما عدا الشهادتين نجد أن الصلاة والصوم عبادة بدنية، عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية مالية، فهذه الأركان جامعة للعبادة بقسميها، العبادة البدنية والعبادة المالية، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الجهاد بالمال والنفس، الجهاد بالمال والنفس، والجهاد هو أعلى الإيمان، كما جاء في بعض الأحاديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإسلام، قال الإيمان، فسأله عن أفضل الإيمان قال الهجرة، فسأله عن أفضل الهجرة قال الجهاد. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو يكون بالمال والنفس. قال: باب ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما السلام عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. هذا أيضا في نفس المسألة، وأن الإنسان يبدأ في هذا الدين بالإسلام، ثم يترقى إلى الإيمان، ثم يترقى إلى الإحسان. الدين يبنى بناء الدين، والواجب على كل واحد منا أن ينظر في بناء دينه، هل أحسن هذا البناء أو تركه واهيا. فهذه المسألة ما أحسنها، مسألة بناء الدين التي هي تقرير للمسألة الأولى من مسائل الإيمان، وهي زيادة الإيمان ونقصانه. وأيضا في هذه المسألة بيان أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، والإسلام له إطلاقان: إطلاق عام يشمل الدين كله بجميع درجاته، وإطلاق خاص يشمل الأعمال الظاهرة. الإسلام له إطلاقان: إطلاق عام يشمل الدين كله، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هنا بمعناه العام، إسلام وإيمان وإحسان. وأما قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا الإسلام بمعناه الخاص، وهو في الأعمال الظاهرة. ثم ذكر الحديث المشهور الذي رواه مسلم، حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسند أحمد. وهذا فيه الحرص، الحرص على التعلم. قال: حتى جلس إلى نبي، نعم، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، فهذا الإسلام بمعناه الخاص. قال: فأخبرني عن الإيمان، أي بمعناه الخاص أيضا. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيقول قائل: طيب أنتم تقولون الإيمان قول وعمل، وهنا الإيمان بس اعتقاد، فنقول هذا الإيمان بمعناه الإيش؟ الخاص. وأما الإيمان بمعناه العام فهو يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، ويشمل القول والعمل. فالأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان بمعناه العام. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. تعبد الله يعني بالإسلام والإيمان، كأنك تراه، هذا من جانب العبد، وهذه أعلى درجة في الإحسان. تعبد الله هذا من جانبك أنت، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني إذا ما تمكنت من عبادة الله عز وجل على هذه الدرجة، فإنه يراك، هذا من جانب الرب سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن الساعة. نعم، لأن الساعة فيها يجازى الإنسان على هذه الأمور، يجازى عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وبحسب درجتك في هذا الدين تكون درجتك يوم القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلى من الساعة؟ قال عمر فلبثت مليا. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين شامل لهذه الدرجات الثلاث، وهي درجات الترقي فيه بالمعنى الخاص: إسلام، إيمان، إحسان. الذي بعده رواه مسلم أيضا حديث عبد الله بن عمر، وهو نفس الحديث لكن له مقدمة، عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فإذا القدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة. إيش يعني قال بالقدر؟ يعني نفوا القدر، قالوا ما في قدر. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله ابن عمر فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن. فما نفعهم؟ ما نفعتهم هذه القراءة؟ ويبتغون العلم، وفي بعض الألفاظ ويتقفرون العلم، وفي بعضها ويتقعرون العلم، لأنهم لم يأخذوا العلم عن أهله. قال ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مبتدأ لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد حصوله ووقوعه. أنف يعني الآن، مثلا خبطت هذه الخبطة فالله عز وجل لا يعلمها إلا عند خبطها، هذا معنى أنف الآن. وأما القدر يرحمك الله، وأما القدر فإثبات القدر يقتضي أن هذه علمها الله تبارك وتعالى في الأزل. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، لأنهم كفار. حمك. وهؤلاء هم غلاة القدرية، غلاة القدرية كفار، لأنهم أنكروا علم الله عز وجل. وأما غير الغلاة فهم يعترفون بالعلم، يعترفون بالعلم لكن لا يقرون بالمشيئة، لا يقرون بالمشيئة. وهم إذا اعترفوا بالعلم خصموا، لأنهم إذا أقروا بأن الله عز وجل يعلم، فالذي يعلمه الله لابد أن يكون، وإذا كان لابد أن يكون فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أراده الشافعي رحمه الله لما قال حاجج القدرية بالعلم، فإنهم إن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. قال: والذي حلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالأعمال لا تقبل إلا على أساس وهو الإيمان الصحيح. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه، ثم ذكر الحديث، والحديث معروف وهو كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى أم السنة. أم السنة يعني أم العقيدة والدين، هو هذا الحديث. الذي بعده صحيح بما قبله، وهو نفس الحديث لكن فيه زيادات. عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن عندنا بالعراق رجالا يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، يعني هم مستقلون بالمشيئة، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار ويصنعون ما شاءوا. فقال ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. طبعا هنا ذكر المشيئة، ومفهوم أيضا أنهم ينكرون العلم، لأن نفس الواقعة، هي نفس الواقعة، ونحن فرقنا بين الغلاة وغير الغلاة، فإن غير الغلاة يعترفون بالعلم وينكرون المشيئة. ثم قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد. قال: لبيك. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، لأن أصل العبادة خشية الله عز وجل، أصل العبادة خشية الله عز وجل. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. الذي بعده أيضا حديث صحيح، حديث ابن عمر نفس الحديث، وفيه زيادة: وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وحلوه ومره. وفيه أيضا بالنسبة لي الإسلام قال: وتغتسل من الجنابة، وتغتسل من الجنابة. قال: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. تقول: هذا الباب أيضا كالذي قبله في إثبات بناء الدين وأنه يزيد، وما زاد فهو قابل للنقص. أفضل الإيمان وأدنى الإيمان، أخرجوا منها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى، فهذا معناه أنه ينقص. الحديث الأول حديث صحيح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها، أي أن هذه الشعب تتفاوت، هذه الشعب تتفاوت، فمنها شعب هي أصل، ومنها شعب أركان، ومنها شعب واجبات، ومنها شعب مستحبات. نعم، فهذه الشعب تتفاوت مثل الشجرة، الشجرة لها أصل ولها ساق ولها فروع، ف فليست شعب الإيمان على حد سواء. ولا يذهب الإيمان إلا بذهاب أصله، لا يذهب الإيمان إلا بذهاب أصله، خلافا للخوارج والمعتزلة فإنهم يذهبون الإيمان مثلا بذهاب أحد الفروع أو بذهاب الساق. لا يذهب الإيمان إلا بذهاب أصله، وهذا معروف. أنت لو مشيت في الأرض فعثرت رجلاك، فتشت تحت التراب وجدت إيش؟ وجدت جذر شجرة، ماذا تقول؟ تقول هذه إيش؟ شجرة، مع أن أنت لم يبق منها إلا أصلها، فتقول هذه شجرة. فلا يزول الاسم، اسم الإيمان، إلا بزوال أصله. نعم. أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، لا إله إلا الله هذه شعبة قولية، إماطة الأذى هذه شعبة فعلية، والحياء هذه شعبة خلقية، تخلق وصفة، فهذا كله من شعب الإيمان. الذي بعده البخاري ومسلم عن أبي هريرة نفس الحديث، الذي بعده حديث صحيح وهو نفس الحديث أيضا. قال: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، فالذي فات أيها الإخوة كله تأصيل لهذا الإيش؟ تأصيل لهذا الأصل الأول من أصول الإيمان. نحن ذكرنا أن الإيمان يعني ثلاثة أصول: زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه قول وعمل، وأنه يجوز الاستثناء فيه. من قال بهذه فهو على الإيمان الصحيح بالإيمان، ولا يكون مرجئا أبدا الذي يقول بهذه الثلاثة. أصل زيادة الإيمان ونقصانه يعود إلى الأبواب المتقدمة، وهي بناء الإسلام وكيف بني الإسلام. ولا تنسى التمثيل بالشجرة، لا تنسى التمثيل بالشجرة. نعم، أصلها وساقها وفروعها، فالإسلام له أركان وله واجبات وله سنن كالصلاة تماما. فإذا ضاعت الأركان ضاعت الصلاة، بخلاف ما إذا ضاعت الواجبات. جاء إنسان بالأركان الصلاة صحيحة، إذا جئت بركن الإيمان فالإيمان صحيح وموجود. هذه المسألة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، يعني ذكر فيها الشيخ البدر حفظه الله صفحة 285 وما بعدها، ذكر المخالفين في هذه المسألة، الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فنذكر هذه الأقوال. فمنهم من يقول: الإيمان يزيد وتوقف في النقصان. منهم من يقول الإيمان يزيد لكنه توقف في النقصان. إيش يعني توقف في النقصان؟ قال: النقصان أنا متوقف فيه حتى يدل على ذلك الدليل. وهذا يختلف عن الذي يقول يزيد ولا ينقص. الذي يقول لا ينقص فقد جزم بالإيش؟ بعدم النقصان. أما هذا توقف في النقصان. وهذا يروى عن الإمام مالك، لكن الصحيح عنه أنه على قول أهل السنة والجماعة، ولعلنا نبسط هذا بعد ذلك إن شاء الله. فالمهم أن هذا هو القول الأول. القول الثاني من قال الإيمان يزيد ولا ينقص، الإيمان يزيد ولا ينقص، وهؤلاء يعني طوائف، منهم طائفة من الأشاعرة رواية عن أبي حنيفة، وفرقة أخرى تسمى الغسانية والنجارية، وفرقة أخرى يعني أعرضنا عن تسميتها. فهؤلاء يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص. القول الثالث من أقوال المخالفين الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، قالوا لا يزيد ولا ينقص، فهذا طبعا قول معروف عن أبي حنيفة وأصحابه، وذكرنا أن الخلاف خلاف إيش؟ خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، وشهد بذلك يعني من الأحناف أنفسهم كالآلوسي رحمه الله تعالى، كما نقلنا كلامه في الدرس السابق. وكذلك الجهمية، الجهمية يقولون لا يزيد ولا ينقص. وكذلك الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية يقولون لا يزيد ولا ينقص. فهذه أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في ذلك، ولهم شبهات، شبهات أدلة، لكن أحسن رد عليهم نقول لهم أنتم مخالفون للإجماع، وريح حالك، هؤلاء مخالفون للإجماع، مخالفون للإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذه كلها أقوال غريبة عما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي ينقل عن 1000 شيخ من شيوخ أنهم كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، فهذا ما في خلاف، فمن أين أتيتم بهذا؟ علاوة على أن هذا يعني خلاف أدلة الكتاب والسنة، لكن أنت إذا بدأت بالكتاب والسنة يشغبون عليك، فأنت ابدأ معهم قل لهم أنتم مخالفون لسبيل المؤمنين، أنتم مخالفون لسبيل المؤمنين، فإنه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الحديث الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. شو يقولوا في هذا؟ المؤمن إذا أذنب معصية يعني كانت نكتة سوداء، النكتة السوداء في القلب شو بتسوي؟ تنقص الإيمان ولا تزوده؟ لأن لا يزيد ولا ينقص. شو الفرق بين الطائع والعاصي؟ إذا كان العاصي نكتة سوداء، فبالمقابل الطائع نكتة بيضاء حتى يزيد النور في القلب. إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه. سقل يعني انجلى، كشيء عليه صدى وبعدين انجلى، هذا معنى سقل، انجلى. قال فإن زاد زادت، إن زاد زادت، إن زاد من المعاصي زادت هذه النكات أو النكت السوداء حتى تعلو قلبه تغطيه، سأل الله السلامة والعافية. قال فذلك الران، قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من المعاصي. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا حديث صريح في الزيادة والإيش والنقصان، حديث صريح في الزيادة والنقصان أيضا. النقصان وين؟ إذا أذنب نكتة سوداء، والزيادة فإن تاب ونزع واستغفر سقل، هذه الزيادة. زيادة الإيمان، الأول نقصان الإيمان وهذه زيادة الإيمان. فالإيمان يزيد بالتوبة والاستغفار. الذي بعده عن أبي هريرة وهذا صحيح عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. هذا من قوله رضي الله عنه: الإيمان يزداد وينقص. الذي بعده عن ابن عباس وابو هريرة هذا إسناده ضعيف جدا. الذي بعده إسناده لا بأس به عن عمير ابن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. فنحن أيها الإخوة لا نتعلم فقط العقيدة من أجل أن نكون مثقفين نظريا وعلميا، لا، لابد أن نعمل بالعقيدة، لأن العقيدة إيش؟ قول وعمل. فنحن عندما نعرف هذا الأثر فالإنسان دوما يكون مشغول بذكر الله تبارك وتعالى يزداد إيمانه، فإذا غفل وضيع فينقص إيمانه. والإيمان هو الوقود الذي يحرك إلى الأعمال الصالحة. الذي بعده نفس الأثر عمير بن حبيب: وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. الذي بعده عن عمر رضي الله عنه وهو منقطع كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى. نعم. وكان معاذ يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن. نؤمن يعني ايش؟ نزداد إيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون ويتذاكرون، يتذاكرون العلم، يذكرون الله عز وجل. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود وهذا صحيح: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، فطلب الزيادة من الإيمان. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا دليل صريح على النقصان، ناقصات عقل ودين. أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. الذي بعده عن عائشة، ونقف عند هذا الموضع لأننا إن شاء الله تعالى سنذكر بابا مهم عند أبي عبيد في يعني الخروج من الإيمان بالمعاصي، الخروج من الإيمان بالمعاصي، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول إبراهيم يحيى بن يعمر: يضبط بفتح الميم، فهل فيها وجه آخر بضم الميم؟ ما أدري، إذا كان أنت متأكد فإذا يحيى ابن يعمر. نعم، نقصان الإيمان بقلة الطاعة، إذا كان يزيد بزيادة الطاعة فهو ينقص بقلة الطاعة. نعم، أيوة، ما هو هذا. وإذا غفلنا مش معناه عصينا، غفلنا يعني تركنا الطاعة. نعم، الله يجزاكم الله خير.